الجواب على هذا الإشكال أن يقال الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية. فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية، وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية. أضرب لك مثلا يبين هذا، بعتك الثوب بدرهم، الباء للبدلية لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب، هذه البدلية. وإذا قلت أدبت الولد هذه للسببية. إذن كل من يدخل الجنة بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى كتبنا علينا ما قابل نعمة من نعم الله واحد. النفس الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك فيدخل بدون سعد وبدون مشقة. وكم يلبس الإنسان بالدقيقة؟ نعم كثيرا. لو أنت مصيب على أعمالها المعارضة كلمة واحدة تستوي جميع لذلك نقول إن الباء في قول بما كنتم تعملون وليست للبدل، وفي قول بما كنتم تعملون شمول لكل العمل الجوارح القلب واللسان، الجوارح كالأفعال والركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما فكل للضيوف. شيخ نسمع كثيرا كلمة فلان عليه حق في بعض المجالس، نسمع كثيرا أنت عليك حق، فلان عليه حق، لا تجيب يعني لا ونحن هذا. نعم هذا لا شك أنه محرم لسبب شرعي، كون المنظم الإنسان بأن يغرمه مالا أو وليمة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز إلا لسبب شرعي، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا إلا زيارة الجمعة ليس عليه دليل، وزيارة المقابر في كل وقت. عن النبي صلى الله عليه وآله أنه زار كل ودعا لأهل القبور. ولو قال قائل ينبغي لكل إنسان حصل منه غفلة عن ذكر الموت أن يذهب ويزور المقبرة ويكون هذا سبب في الزيارة، لو قيل بهذا لكان له وجه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وحقيقة أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وزارها فلا بد أن إيش؟ كان معه على ظهر الأرض يأكل ويشافع ويتمتع ويأتي. الآن هو يتذكر الإنسان. ثم هل تستبع أن يقول أن يكون في هذا نعم لا بعد الإنسان ما يخرج إلى المسجد يصل إلى بيته إلا مأمولا وربما ينام ولا يقوم إلا جنازة هذا شيء كان رجل صحيح حاضر إلى وعده فحضر إلى الولي وفي نفس المكان وهو ينتظرون العشر أصاب ولهذا يقولوا المستشفى ما تفور حتى تبعد أن يآخر مثل الجزء هذا أبداً أبداً أبداً أذكر كانوا معنا يأكلون ويصبون ويتمتعون ويتكلمون لا يأمون ويذهبون والآن هم يتعلمون بأعمال لا يستطيعون أن يزيدوا حسنة من حسناتهم ولا أن يزيدوا سيئة سيئاتهم هل قال أنه ينبغي لا أن يذهب لم يكن هذا بعيدا ولكن إذا زارها ماذا يقول يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نعم خرج الشخص من بيته بعد إقامة الصلاة في طريقه إذا مجمع الناس لم يذهبوا إلى المسجد وشبابا يلعبون بالكرة فهل يجوز أن يشغل عن الركعة الأولى سبب أمرهم جميعا بالصلاة أم يكتفي بالكلمات اليسيرة حتى يدرك الركعة نقول إذا كان يؤمل أن الله ينفعهم به فلا بأس أن يبقى معهم ولو فاتت الركعة الأولى أو ذلك لأن إدراكه الركعة الأولى أو الثانية أمر مطلوب لا شك لكنه سنة وأما بقاؤه مع هؤلاء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهو واجب هذا إن رجع أن ينفعهم الله به أما إذا كان آيه يعرف أن هؤلاء ليسوا إليه وليسوا إلى ما يقول هل يذهب ولا يرجع إليه بعد الصلاة ويأمرهم وينهاهم ما حكم قول الشخص كل هؤلاء ما حكم قول الشخص أسألك بحق الذي جعل النعمة بين يديك الظاهر أن هذا من جنس الاستشفاع بالله على خلقه لأنه لا يجوز أن تجعل الله واسطة بينك وبين الإنسان والحمد لله لا في أيضا من ناحية أخرى ثم في أن في إحراج للمخاطر كيف تسأل بهذا وإحراج الناس لا ينبغي قدر هذا في نفسك لو أن إنسان أتاك وأحرجك في أمر تحب أن لا أطلع عليه هل تكون مسرورا بهذا الجواب لا تكون إذن يا أخي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به نعم إيش ما يأخذ حكم أسألك بالله نعم لا يأخذ لا يأخذ ربما أيضا أسألك بالله ليس متفقا على أن المعنى تدعو الله تعالى بل بعضهم يقول أسألك بالله أي أسألك بالحق الذي أوجب الله عليك يعني أن تعطيني مثلا من هذا الزكاة إذا كان من الزكاة وما أشبه نعم جميل هل النمص خاص بالوجه أو إيش؟ النمص إيه؟ خاص بالوجه أو أكثر أهل اللغة يقولون النمص نكت شعر الوجه وعلى هذا التعريف يكون خاص بالوجه والنمص هو من كبائر الذنوب لأن النامسة والمتنمسة كلتاهما ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ هل يجوز قراءة المصحف في الجرائد

يضره هذا هو ما نريد. لا ما يضر. ليش؟ ما يضر أبدا. بس المشكلة إذا أنكر الأستاذ. إذا علمت أنه بضبط ما أذنكر بعد. لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كان ما تعلم لا أنت أضرر. مثل هذا اللي علمك علم غير. ثم أي فائدة من الامتحانات إذا كان أكلم دي علمه. أنت اللي بعده؟ أصبر. أنت اللي بعده ولا لا؟ أنت اللي بعده؟ اللي بعده. الشيخ ما معنى قوله تعالى وفاكهة وابا؟ ما هو الأب؟ الأب بعض العلماء يقول الأب كل ما ترعاه الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الله قال وفاكهة وأبا مش بعدها متاعا لكم فاكهة، ولأنعامكم هذا الأب. وبعضهم خصه بالقط، تعرفون القط؟ القتل المعروف هذا المبثين. نعم. والأقرب العموم، الأقرب العموم أنه عام لكل ما ترعاه الجبل أو الغنم أو البقر. نعم شيخ تفضل. أحسن الله عليك. نقلت عن الإمام أحمد عبارة ما يدعي إجماع فهو كاذب. عبارة عن الإمام أحمد ما يدعي إجماع فهو كاذب. عن العبارة والله فيه احتمال أنه أراد من يدعي الإجماع فهو كاذب من أهل البدع، لأن أهل البدع يقول مثلا الله منزه عن كذا بالإجماع، فيموهون على الناس. تارة نقول بالإجماع، تارة نقول في قول أهل التحقيق، تارة نقول في الأرجح وما أشبه ذلك. هذا مراد الإمام أحمد. وقال بعضهم إن الإمام أحمد أراد من يدعي الإجماع بعد انقضاء القرون الثلاثة، لأن الناس بعد انقضاء القرون الثلاثة تفرقوا في المكان وتفرقوا في الأفكار والآراء، تشتت الآراء والأماكن بعدت. فما الذي أدرى هذا الرجل أن واحدا في الأندلس وافق واحدا في شرق آسيا؟ ما الذي أعلم؟ لا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك مواصلات. وإلا فلا شك أن الإجماع حجة وأنه ممكن، لكنه في غير الأصول الثلاثة في الشريعة يعز وجوده ويبعد وتبعد الإحاطة به. نعم. الارتفاع في الأشرطة والكتيبات كيف؟ الدعوة هل هي خروج للعامة ارتفاع في الأشرطة والكتيبات؟ الدعوة بارك الله فيك أساليبها كثيرة. عرف المتوسط خروج الإنسان نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القبائل في مواسم الحج ويدعو الناس إلى دين الناس، ثم خرج إلى أهل الطائف، والقصة مشهورة معلومة. وترى أن نكون بالأشرطة وبالتجيبات وبالمطويات يعرفونها. المهم أن وسائل الدعوة كثيرة. ثم ما الذي يقدم منها؟ نقول انظر للأنفع والأصلح. تارة يكون الأنفع أن الإنسان نفسه يذهب ويدعو، وتارة يكون يبقى في بلده للتعلم ويرسل للطيبات والأشرطة يكون أهل الدعوة بنفسه، لكن عنده مال فيشتري من هذه الأشرطة والطيبات ويكون هو مشارك الذي ألفه.

العاصي الموحد العاصي؟ لا، ضمة القبر للمؤمن إذا صح الحديث فيها فإنها ضمة رحمة وحنان كضم الأم الحنون ابنها إلى صدرها. وأما ضمتها للفاجر فإنه والعياذ بالله يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي حتى يدخل بعضها ببعض من شدة الضيق. أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم، في واحد حنينة اللحية، هل هو سنة؟ ليش؟ اللحية مثلا يضع عليها حنة، هل هو سنة؟ يعني تغيير بياض اللحية هذا سنة، إلا إذا كان في سواد، إذا كان في سواد فهو حرام. أما بالحنة أو الحنة مع الكتم أو بشيء يغير اللون فقط هو سنة. سنة كفاية سنة عين ورسول الله تعالى على ذلك. نعم، ابتداء السلام سنة الكفاية. فلو كنا جماعة ومررنا بشخص وسلم واحد منا كذا سنة الكفاية. سنة العين أكثر السنن من سنة العين، كالتفريغ في الوضوء والغسل على صفة المشروع وزيادة التسبيح في الصلاة، هذه كلها سنة العين. فضيلة الشيخ، في أناس يقولون أنهم إيش؟ في أناس يقولون أن نسبهم ينتمي إلى البيت، مثلاً فلان ابن فلان ابن فلان إلى الزهراء أو إلى علي بن أبي طالب. أي. فما يعني واجبنا نحوهم سواء الصالح أو الصالح منهم؟ إذا صح الانتساب فهم من أهل البيت. ولكن أسألكم الآن، أهل البيت لهم حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام نشأ، لكن إذا كانوا فساقا أو كفارا فليس لهم حق، غيرهم من المسلمين المستقيمين أولى منهم. لكن إذا كانوا مثل غيرهم فهم أحق بقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، والأمر هنا هل الوجوب أم الوجوب؟ هل ولا التحريم؟ أقول هل ولا التحريم ولا الكراهة؟ أو للوجوب؟ للوجوب. هل هو للتحريم أو لا؟ لأنه قال لا يجب نهي، فهل هذا النهي للتحريم؟ وإذا كان للتحريم صارت الركعتان من الواجب. فيها العلماء أكثر العلماء على أنه سنة، أن تحية المسجد سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة. والقول بالوجوب قوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل المسجد فجلس فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمره أن يقوم فيصلي، مع أنه إذا صلى سوف استراح عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولا اشتغال عن واجب إلا إيش؟ إلا بواجب. فالقول بهذا قول، لكن بعض الأشياء قد تضاعف القول بهذا، كدخول الإمام يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ويصلي، وكدخول الإنسان المسجد الحرام للطواف فإنه يطوف ولا يصلي. كذلك أيضا قضايا ظاهرها عدم الوجوب، مثل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فجاء فدخل المسجد وقام الناس يهنئونه، ظاهر القصة أنه لم يصلي ركعتين.

خذ الميكروفون. خذ خذ. نعم. نريد كيفية صلاة الكسوف وعدد ركعاتها. وشخص صلى بالناس ركعتين وغرى فيها صورة قصارى. ليش؟ إخلاص ومعذبتين. ما شاء الله. الإخلاص والثاني ما هي؟ معوذتين. أولا ما سبب صلاة الكسوف؟ وش سببه؟ كسوف الشمس والقمر. وكسوف الشمس والقمر أمر خارج عن العادة لإنذار الناس وتخويفهم. لما كان أمرا خارجا عن العادة شرع الله تعالى صلاة لها خارجة عن العادة. أفهمت؟ قلت هذا من أجل أن تعرف حكمة الله عز وجل لما يكون الشرائع مناسبة للوقائع. صلاة الكسوف يبدأ بها بتكبيرة الإحرام، وقبل هذا ينادى على المنابر الصلاة الجامعة ويجمع الناس في مسجد واحد، وهو في كل مسجد ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة طويلة البقرة أو آية أو السورة الطويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى إن بعض الصحابة سقط نقش ثم يرفع هذا طويلة إلا محمد ثم يقرأ سورة طويلة إنها دون الأول، ثم يركع ركوعا طويلا ولكنه دون الأول، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بمقدار الركوع، ثم يسجد ويطيل السجود كالركوع ما يجلس كالسجود، ثم يسجد الثانية ويطيل. هذه الركعة إلا أنها تكونها في كل ما يفعل، ثم يسجد. وينبغي أن يعظ الناس ويذكرهم بعد الصلاة، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي صفة صلاة الكسوف الثالث من النبي والمرسل. ما ذلك ولو كان من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه غسل، يعني غسل في صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ثلاث مرات لكنه شهد، وإنما حكمنا بشهوده أن الكسوف لا يقع في عهد الرسول إلا مرة واحدة قصد الشمس في 20 من شوال عام 10 من الهجرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وصادف ذلك يوم موت إبراهيم. إبراهيم بن محمد وعليه توضع خسوفا كليا حتى وصفها الصحابة بأنها قطعة نحاس أو شبه ذلك. والكسوف الكلي يتأخر من جلاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف حتى انجلت الشمس. ونقضي صلاته والله أعلم في 3 ساعات في هذا المقام. عرضت عليه جنة النار عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه جنة فتقدم ليأخذ منها قطفة من عنب لكنه لم يشأ ذلك، لأن نعيم الجنة يكون في الآخرة. وعرضت عليه النار فتأخر خوفا من لفحها، وحصل أمور عظيمة وخطبة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول على المسلمين أن يهتموا لهذا الحدث العظيم. وأسمع في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أنه يمر الكسوف